لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فقد أحببنا قبل أن ننتقل إلى درس جديد من دروس النحو أن نقف سويا لنتدرب على الأسماء المبنية. تذكروا ما قلناه قبل ذلك، الكلمات العربية منها ما هو معرب يتغير آخره كلما تغيرت العوامل الداخلة عليه، ومنها ما هو مبني يثبت آخره على حركة واحدة من الحركات مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه. ما حكم الحروف؟ الحروف كلها مبنية. ما حكم الأسماء؟ الأسماء منها ما هو معرب ومنها ما هو مبني، وهذا هو الدرس الماضي. تحدثنا عن الأسماء فقلنا إن الأسماء معربة وبعضها مبني، وبدأنا نتحدث عن الأسماء المبنية، الضمائر كلها مبنية، أسماء الإشارة مبنية ما عدا هذين وهاتين، الأسماء الموصولة مبنية ما عدا اللذين واللتين، أسماء الشرط مبنية ما عدا أي، أسماء الاستفهام مبنية ما عدا أي، بعض الظروف مبني مثل الآن وحيث ومنذ وأمس. الظروف إذا تركبت تركب 11 11 إلى 19 مبني على فتح الجزئي، والظروف صباح مساء أو بين بين سواء كانت ظرفا أو حالا. كذلك الأعلام المختومة بكلمة ويه مثل نفطويه سبويه مارويه. كذلك يبنى أيضا ما كان علما لأنثى على وزن فعالي مثل حذامي وخطامي وفطامي. لعن الأنثى أو ذمها على وزن فعالي يا لكاعي يا لآمي. كذلك أيضا بعض الكلمات التي تكون معربة في الأصل ثم تبنى في مواضع معينة تأتي دراستها إن شاء الله على ما ذكرت سوف نتضرر الآن، فاستعدوا. تطبيقات أو تدريبات على المبني من الأسماء. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الكلمة في الحقيقة عبارة عن كلمتين، هي عبارة عن إنا ونا. هذه كلمة، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ حرف، وكل الحروف مبنية، فهذا حرف مبني على الفتح. إنا حرف مبني على الفتح، ونحن نبحث عن الأسماء المبنية تطبيقا وتدريبا على ما درسناه في الدرس الماضي. فأين الاسم في كلمة إنا؟ نا. ما نوع هذا الاسم؟ هذا ضمير، هذا ضمير، ضمير دال على المتكلم المعظم لنفسه، يعني الله سبحانه وتعالى واحد. لا تقل إن نا هنا دل على جمع المتكلمين، إنما هذا ضمير للمعظم لنفسه. إن هذا ضمير سوف أسترجع المعلومة. نقول الضمائر، ما حكم الضمائر؟ الضمائر كلها مبنية. إذن هذا ضمير مبني، مبني على ماذا؟ الألف المادية هذه ساكنة، نا مبني على السكون. إن شاء الله عندما تتقدم في الإعراب تقول إن تنصب اسمها، فهو ضمير مبني على السكون في محل نصب اسمه إن. سيأتي عليك يوم إن شاء الله تعالى، إن أطال الله عز وجل أعمارنا حتى ننتهي من هذه السلسلة المباركة، يأتي عليك يوم إن شاء الله تعالى تتمكن من إعراب جمل كاملة، تتمكن من إعراب صور كاملة للقرآن. فاصبر، والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. إن نحن نعم، هذه الكلمة ما نوعها؟ ضمير، ضمير. ما حكمها في الإعراب والبناء؟ مبنية على ماذا؟ على الضم. طيب، نزلنا، نزلنا هذه كلمتان، نزل ونا. نحن نبحث عن الأسماء المبنية. نا هذا ضمير، والضمائر كلها إيه؟ مبنية. وإن قد سبقت له الهاء، هذه الهاء هذه ضمير، والضمائر كلها إيه؟ مبنية. هذا مبني، سهل أن تقول اللام حرف جر والهاء ضمير مبني. على ما بني؟ له، لأنك أحيانا تقول عليه مبني على الكسر، وأحيانا تقول له مبني على الضم. على ما تنطقه له فهو مبني على الضم في محل جر بالإيه؟ بالله. ننتقل إلى السؤال الثاني. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أين المبني من الأسماء في هذه الآية؟ هذه، صحيح، هذا اسم إشارة. نستدعي ما تعلمناه، أسماء الإشارة، ما حكم أسماء الإشارة؟ كلها مبني ما عدا هذين وهاتين. مبني على ماذا؟ على ما ننطقه نطقا سليما. هذه مبني على الكسر. مواقع الإعراب، اصبر اصبر، سوف تتعلم. لكن كثير منكم يعرف أن هذا الحرف إن ينصب اسمه، فهذا اسم إن منصوب. لا لا لا، هو مبني على الكسر في محل نصب. هذه الكلمة في الحقيقة كلمتان: أمة وكم، ضمير المخاطبين. هذا هذا ضمير، ضمير، وهو مبني على الكسر، مبني على السكون، وهو مبني على السكون. أمتكم، طبعا بعضهم يقول إن الضمير هو الكاف، إنما الميم هي علامة الجمع المذكر. نقول لا بأس، كو مبني على الضم، والميم الذي هو الحرف الدال على الجمع مبني على السكون. أنا مرت قبل ذلك، أنا ضمير مبني على السكون. ربكم، رب وضمير المخاطبين، هذا ضمير مبني. فاتقون، طبعا هنا ياء محذوفة رسما، وأصل الكلام فاتقوني. الياء المحذوفة ضمير في الحقيقة مبني على السكون. قال الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. أين المبني من الأسماء في هذه الآية؟ الذي، لماذا بني هذا الاسم؟ لأنه اسم موصول، والأسماء الموصولة مبنية ما عدا اللذين واللتين، فهو مبني على السكون. فرض عليك، هذه كلمتان، على التي هي حرف الجر، وكاف الخطام ضمير مبني على الفتح في محل الجر. لرادك، لرادك، الكاف هذه ضمير مبني على الفتح. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. أمهاتهم، أمهاتهم، الضمير هذا مبني على السكون. اللائي مبنية، نعم اسم مبني. ما نوعه؟ اسم موصول من الأسماء الموصولة المبنية. الذي، التي، الذين، الذين، اللائي، اللاتي. ولدنهم، هذه نون النسوة والهاء والميم، هذه ضمير وهذا ضمير، مبنيان، ضمائر كلها مبنية. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أين المبني هنا؟ من اسم استفهام. من هذا الذي يشفع عند الله إلا بإذنه؟ لا أحد، لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فالشفاعة لمن ارتضى والشفاعة بإذنه سبحانه وتعالى. من ذا الذي، يعني من هذا؟ هذا مبني، الذي اسم مبني، عنده، عند ظرف منصوب بالفتحة لكن الضمير هو ضمير مبني، بإذنه هذا ضمير مبني على الكسر. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة، هل الكلام تم؟ ماذا يحدث له الذي يعمل من الخير مثقال ذرة؟ يرى، يره خيرا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. من هذه مبنية؟ لماذا؟ لأنها اسم شرط، من يزرع الخير يجنيه، من يتق الله يجعل له. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يرى هذه ضمير. إني رأيت 11 كوكبا، ما المبني هنا؟ الياء هذه ضمير فهي اسم مبني. رأيت التاء هذه ضمير فهو مبني، 11 فهذا اسم مبني. لماذا؟ لأنه العدد المركب مع 10 الذي يبنى على فتح الجزئين. كتاب سيبويه هي أول مؤلف في النحو. أين المبني في الجملة؟ سيبويه، علم مختوم بكلمة إيه؟ ويه، فهو مبني على الكسر طبعا عند بعض النحاة. قال تعالى الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي. الآن ظرف مبني على الفتح، أنا ضمير مبني على السكون، راودته ضمير مبني عن الضم، عن نفسه ضمير مبني على الكسر. ولا تكون كالتي نقضت غزلها، واو الجماعة هذه ضمير مبني على السكون، التي اسم موصول مبني على السكون، غزلها ضمير مبني على السكون. بهذا تستطيع أن تميز الكلمة المبنية، الاسم المبني، الاسم المبني. فاعرف هذا حتى يعني نكمل المبني من الكلمات العربية. الحروف كلها مبنية، الأسماء غالبها معرب، وما درسناه أسماء مبنية. ويبقى لنا ما حكم الأفعال؟ الأفعال منها ما هو معرب وهو المضارع إذا خلى آخره من نون النسوة. أنا أكرر هذا لأن التكرار هذا يفيد، التكرار هذا يفيد. المضارع إذا خلى آخره من نون النسوة ونون التوكيد فهو معرب، أما إذا لحقته نون نسوة أو نون توكيد فهو مبني. والماضي والأمر مبنيان إيه؟ دائما. وهذا موضوع درسنا المقبل 19 إن شاء الله تعالى، انتظرونا. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.